صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن الدليل الثالث على حجية الخبر هو السير، ومقصودنا من السيرة كما أوضحنا سيرة العقلاء في بيان تقدمت الإشارة. ثم ذكرنا أنه قد يستدل إضافة إلى سيرة العقلاء بسيرة متشرعة، وأن أصحاب الإمامين العسكريين سلام الله واجهوا مجموعة من أخبار الإمامين صادقين، وموقفهم جزما موقف العمل موقف إيجابي ولم يكن موقفا سلبيا جزما، بذلك تثبت وجود سيرة متشرعية. وبناء على السيرة المتشرعية بعد ما نحتاج قلنا إلى إثبات عدم الردع، وبعد ما نحتاج أيضا إلى شبهة دفع شبهة وجود الرادع وهو الآيات الناهية عن الظن وغيره، هذا كله بعد نفسه، هذا كله بيناه. الآن نقول هذا، ولكن الصحيح عدم إنسان يعدل سيرة المتشرعة وجها مستقلا في مقابل سيرة العقلاء، وهذا الكلام نقوله في كل مجال آخر تضم فيه سيرة المتشرعة إلى سيرة الأرض، كباب الاستدلال كباب حجية الظهور ونحوه، حيث استدل بكلف السيرتين سيرة حضرتكم على العمل بالضبط، على العمل بالضبط. ووجه عدم إمكان عجز سيرة المتشرعة وجها مستقلا هو أننا نحتمل ويكفينا الاحتمال، نحتمل ويكفينا الاحتمال أن المتشرع من أصحاب الأئمة عليهم السلام حينما عملوا بالأخبار عملوا بها لا لأنهم متشرع، بل لأنهم عقلاء، وتتسي عملي بسيرة العقلاء ومع هذا الاحتمال لا معنى لا، أنا أقول أنه في القضايا التي عليها سيرة عقلاء، إذا أكو القضايا ما موجود فيها سيرة عقلاء، والعقلاء بما هم عقلاء ليس لهم سيرة، هي مثل تلك المواريث إذا تجد بسيرة المتشرعة على ما أما في الموارد التي يوجد فيها سيرة علماً للعقل هذا ما نعقل موردنا. بعد ما يمكن نعد سيرة المتشرعة وجه مستقل في مقابل سيرة العقلاء. أكمل تكرار بل نحتمل تكمل تكرار ما عندي شيء أن المتشرع حينما عملوا بالأخبار أرادوا أن يجسدوا على مستوى العمل يجسدوا ماذا؟ سيرة العقلاء وأبرزوها إلى عالم التطبيق والخارج بما هم لا بما هم عجيب يعني هذا الاحتمال موجود. إذا ما يمكن على سيرة المشرع في مقابل سيرة أجل يمكن التلفيق بين سيرة العقلاء وسيرة المتشرعة للبيان التالي. إن المتشرع هذا البيان التالي إن المتشرع من أصحاب الأئمة عليهم السلام قد عملوا جزما بأخبار الأئمة الأسبق وعملهم هذا إن كان بما هم متشرعا وبما أنه وصلهم من قبل الشارع تجويز وإمضاء فهو المطلوب وإن كان بما هم عقلاء وليس بما هم متشرعا فحيث أنها بالسيرة قد وقعت بمرعى ومسمع من الأئمة عليهم السلام فسكوتهم يكون دالا على من؟ على الإمضاء. وبالتالي يكون الاستدلال بوجه وبسيرة واحدة وليس بوجهين وسيرتين. ثم إن سيرة العقلاء كما نعرف لا تكون حجة إلا عند عدم الرد وقد يقال إنه موجود إن الردع موجود وثابت وذلك من خلال بل مولانا من خلال شنو؟ آيات الناهية عن اتباع بل وبتعبير أجمع من خلال أدلة عدم حجية خبر الواحد فإن هناك مجموعة من الأدلة يستدل بها على عدم حجية القبر. وتلك الأدلة يمكن أن نعدها راجعا عن سيرة العقلاء على العمل به، فالراجع لا ينحصر ببير آيات الناس، بل يعم جميع أدلة عدم الحجية. وكان من المناسب للأصوليين أن يبحثوا الآن وفي هذا الموقع بحثا تحت عنوان أدلة عدم الحجية، عدم حجية شنو؟ خبر الواحد، ليحققوا بذلك غرضين، أحدهما تحقيق وجود الرادع وعدمه، وثانيهما تحقيق هل هناك دليل ينفي الحجية عن الخبر بقطع النظر عن مسألة عن مسألة السيرة واحتمال وجود رادع لها. لا لا لا، ونفرض أنه لم نستدل بسيرة العقلاء، أفرض فإنه نحتاج، إذا لم نستدل بسيرة كيف أخرى يبقى نحتاج بالتالي إلى البحث عن من؟ عن وجود دليل على عدم الحجية، عدم حجية الخبر وعدم هذا بعدين نفقه ولاده. وبهذا يتضح عدم وجاهة المنهج المتبع في الكفاية وما بعدها. وجاهة المنهج في الكفاية وما بعدها، يعني من آخر ومن تأخر عن الآخر، هذا مفهوم. فإنهم حينما دخلوا في مبحث حجية الخبر بحثوا أولاً عن من بحثوا؟ ها؟ عن أدلة عدم الحجية. ثم بحثوا أدلة الحجية إلى أن وصلوا إلى السيرة العقلائية. واحتاجوا حين ذاك إلى البحث عن الرادع وأن الرادع من المحتمل وجوده وهو الآيات الناهية عن الظن التي هي واحد أحد من الأدلة التي ذكروها أولا لعدم الحجية. وبذلك حصل منهم التكرار والبحث عن الآيات الناهية عن الظن، عن اتباع الظن، مرتين، مرة بحثوها حتى دل عبد الحدود، مرة عن الرأي أبكي إسرار بالي دلاوج عزيز، يعني كل ما توقع على القضايا احنا ما بيكون أترك مشكلة رواح إيه على عيان. فالأنفذ إذا تأخير البحث عن أدلة عدم الحجية تأخيرها علما إلى يا موضع إلى هذا الموضع بعد بعد السيرة العقلائي. وهذا ما فعلناه الآن، سجل عنوان صغير، الآن سجل عنوان صغير رقم 2 أدلة عدم الحجية. هذا رقم 2 شنو؟ لأن احنا قلنا أول ما أدخلنا في مبحث حجية الخبر راجع قلنا نمنهج الباحث في عدة نقاط، في عدة ما أدري شنو ما أدري شنو. واحدا من النقاط التي ذكرناها أول نقطة أدلة الحجية، النقطة الثانية رقم 2 أدلة عدم الحجية، هاي رقم 2 بل ذاته إيه على أي حال استدل على عدم حجية الخبر بالكتاب تارة وبالسنة أخرى وبالإجماع ثالث. والمهم هو الكتاب والسنة الشريفان. أما الكتاب الكريم فاستدل منه بقول بالآيات الناهية عن الظن واتباع غير العلم، من قبيل قوله تعالى إن يتبعون إلا الظن، أو آية أخرى ولا تقفوا ما ليس لك إلا. إن الظن لا يرحم الله، هذه آيات متكررة. وهذه الآيات الكريمة قد يدعى كونها رادعا عن سيرة العقلاء، فمن استدل بسيرة العقلاء نشكل عليه، يشكل عليه بوجود شنو؟ الرادع، وهو هذا. ومن لم يستدل بسيرة العقلاء يشكل عليه أيضا في هذه الآيات باعتبار أنها تدل على عدم حجية أيضا ومنه الخبر على عدم حجية الظن. أنا جيت على حجية الظن ما أذكر على عدم حجية الظن ومنه الخبر أي ظن ومنه على عدم حجية أي ظن ومنه أي مش مقصود أي ظن إيه. لا لا لا أي ظن لا عفوا أنا تعبير ومنه الخبر، فتكون دليلا معارضا علما لأدلة الحجية، وبالتالي لا يمكنها بعد تكرار، لا حتى زائد لا لا يمكن التمسك بأدلة الحجية لوجود المعارض لها، مو مهم هذا حتى ذلك. وهذا ويمكن الجواب بما يلي: واحد، إن الآيات المذكورة يمكن أن يقال بكونها ناظرة إلى اتباع الظن في مجال أصول الدين، بقرينة وليس في مجال، تعتبر بقرينة وليس في مجال الأحكام الشرعية، بقرينة سياق حيث إن بعض الآيات مذكورة وردت في سياق ذلك، كقوله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، ماديين ذولا جهريين ماديين طبيعيين شو يقولون، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر إن هم إلا يظنون. إن قدر الآية كان يتحدث كان ما يحتاج يتحدث عن عقيدة الدهريين وأن المحيي والمميت هو الدهر أو المادة، وليس هو الله، فردت الآية عليهم بقولها: إن هم إلا يظنون. وبقرينة، هذا بقرينة أولية، هذا بقرينة عطف على ذات، هذا خليه راس سطر بقرينة حتى ينفهم عطف على بقرينة ذات. وبقرينة شدة اللهجة في الآيات المذكورة، فإن مجال العقيدة بما أنه مجال مهم فمن الوجيه تجديد اللهجة، وأن ليس من المناسب للعاقل بناء عقيدته على الظنون، ولو كانت ناظرة إلى الأحكام فلا معنى لشدة اللهجة، إذ يكفي أن ينهى عن اتباع الظن في مجال الأحكام ويقال الظن غير حجة في الأحكام أو لا يكتفى به، وأمار ونظير وأمثال هذه اللهجة المخففة أو الخفيفة. وبقرينة السطر أيضا أن الآيات المذكورة لا تريد أن تؤسس مطلبا جديدا ومولويا غريبا عن ذهن العقلاء، بل ليس من البعيد أنها بقدر الإشارة إلى ما يحكم به الارتكاز العقلائي، وكأنها تريد أن تقول كيف تتبعون الظنون والعاقل يرفض اتباع الظن. وإذا سلمنا بكونها إلى الارتكاز العقلائي فنقول إن المرتكز في ذهن العقلاء هو رفض الظنون في مجال العقيدة فقط دون مجال الأحكام. بهذه القرائن الثلاث وبغيرها يمكن دعوى عدم شمول هذه الآيات الكريمة لمجال الأحكام. هذا واحد. اثنين، هذا واحد. اثنين، إن سيرة العقلاء بما أنها قوية ومستحكمة جدا فلا بد وأن يكون الرجع عنها قويا وعلى مستوى استحكام، فإن قوة الرد لا بد وأن تتناسب وقوة المرجوع. مع أننا نرى أن الردع هنا بالعموم وليس بالتمصيح والخصوص، فلم تقل الآيات إن خبر الواحد ليس حجة ولا يجب اتباعه، بل أتت بكلمة الظن الشاملة بإطلاقها وعمومها بخبر الواحد. ثلاثة، إن أصحاب الأئمة عليهم السلام، هذا جدا خطير ما حد يقول إن أصحاب الأئمة عليهم السلام كانوا عقلاء وعملوا بالخبر، وكانت الآيات منهم، هذه الآيات بمرأة منه ومسمع، فلو كانت صالحة للردع لتدع بعد الفقية واضح صحيح لم يتبعوا دل ذلك بعد هذا واضح بعد إليك. اللهم صل على محمد وآله.